بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. الحوافز الأخلاقية عبارة عن الدوافع الباطنية التي تحرك الفرد نحو اتخاذ موقف أخلاقي معين. هذه الدوافع تتنوع إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الدوافع القهرية. الدوافع القهرية عبارة عن أنه واحد يتخذ موقف أخلاقي لأنه ملجأ إلى اتخاذ ذلك الموقف، أو لأنه مكره على اتخاذ ذلك الموقف. هذه دوافع قهرية. هنالك رواية عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن هنالك بعض المتدينين، هؤلاء يقومون بالواجبات، يحجون إلى بيت الله ويعملون ما يجب عليهم. ليش؟ لا يرتكب الحرام، لأنه لم يتوفر أمامه الحرام. هذا ما عنده تورع داخلي، ما عنده خوف من الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يتمكن. فإذا عرض لهم الحرام وثبوا عليه والعياذ بالله. هذا يبقى على قول ذلك الرجل: إنه كتم في قلبه حب الدنيا 40 عاما. هذا عبد من عبيد الدنيا، هذا مو عبد من عبيد الله، ولكن هذا الحب للدنيا، هذه العبودية للدنيا كانت مكتومة في قلبه 40 عاما، مو يوم ويومين وثلاثة أيام. وإذا في يوم من الأيام عرضت له الدنيا وعرض عليه الخليفة الدنيا فوثب على هذه الدنيا، هذا التعفف ما كان لدافع ذاتي، وإنما كان لدافع قهري. هذا النوع الأول، الدوافع القهرية. النوع الثاني من الدوافع، الدوافع المصلحية. مصلحة في مقابل مصلحة، منفعة في مقابل منفعة. أنا أصله لأنه يصلني، هذه تجارة. أنا أحترمه لأنه يحترمني، هذه تجارة. شنو معنى البيع؟ البيع كما يعرفها الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه نقلا عن بعض اللغويين: مبادلة مال بمال، هذا البيع. مال يخرج من هذا الرجل يذهب إلى جيب ذلك الرجل، هذا هو البيع. أنا أحترمه لأنه يحترمني، هذه تجارة. وإن لم تكن مبادلة مال بمال، لكنها مبادلة احترام باحترام، نوع من أنواع التجارة. الدوافع القهرية، الدوافع المصلحية، والنوع الثالث، وهذه حقيقة الأخلاق، الرجل الخلوق هو الذي ينطلق في أخلاقه من الدوافع الإلهية، لأن هذا العمل محبوب لله. أنا أبر والدي، مو لأن والدي يبر بي، أنا ما علي أنه يبر بي أو لا يبر بي، لأن الله تعالى يحب البر بالوالد، أنا أبر بالوالد. أنا أتواصل مع أخي المؤمن مو لأنه يتواصل معي، لأن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك، أتواصل مع أخي المؤمن. هذه هي الدوافع الإلهية. البيئة التي جاء فيها النبي الأعظم محمد، شنو موقعها من الناحية الأخلاقية؟ أنتم سامعين أخلاق العرب، الأخلاق العربية، شنو كانت حقيقة هذه البيئة الأخلاقية؟ الحقيقة هنالك نوادر، لا أريد أن أقول حكما عاما، ولكن أنتوا إذا تشوفون الظاهرة العامة، إما الدوافع القهرية كانت تحكم، وإما الدوافع المصلحية كانت تحكم. البيئة الأخلاقية التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، الرجل العربي يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا ينسجم مع الخلق الإلهي، لأنه أخوك، لأنه من عشيرتك، الرجل من عشيرتي أفضل من الرجل من عشيرة غيري. إذا حدث هنالك خلاف فأخي على حق وإن كان على باطل، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا هو المنطق. هذه هي الأخلاقية الجاهلية، ولذلك تجدون في ديوان الحماسة في تلك القصيدة المعروفة يقول، لاحظوا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. إذا أخوهم قال هلموا تعالوا وعشيرتي وقبيلتي، بعد برهان ما يحتاج، هذا من قومي ومن عشيرتي، إذن يجب أن أنتصر له. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. لاحظوا المنطلق حقيقة، ذلك الرجل المعروف بجوده وكرمه، لاحظ المنطق، يقول زوجته ماوية كانت تقول له لماذا تنفق؟ إذا رجل عربي كان يريد أن يشتهر بين المجتمع، عنده ناقة، ما عند غير هذه الناقة، يأتيه شعراء يذبح هذه الناقة، ثم ذلك الشاعر يذهب ويمدح هذا الرجل. هذه أخلاق أو هذه تجارة؟ هاي أخلاق أو تجارة؟ أذبح ناقتي في مقابل مدح، هذه مو أخلاق، هاي تجارة. ذلك الرجل الكبير يقول لزوجته أماوية إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر. المال ما له قيمة، المال يجي ويروح، شنو اللي يبقى؟ الذكر الطيب، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. هذا منطلق، هذا مو منطلق إلهي، هذا منطلق لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. إذا واحد يكون كريما حتى يذكره المجتمع، هذه مو أخلاق إلهية، هذه أخلاق نفعية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء في هذا المجتمع وأقام قاعدة أخلاقية جديدة، القاعدة التي بشرت بها الكتب الماضية، نمط جديد، منهج جديد، جمعت في صفاتك الأضداد، ولهذا عزت لك الأنداد. سهل، هذا رجل مسيحي توفي أبوه فعاش في كفالة عمه، عمه الظاهر أنه كان راهب من الرهبان، عالم من علماء المسيحيين. يقول أنا كنت أقرأ الإنجيل في يوم من الأيام، كنت أقرأ الإنجيل فوصلت إلى ورقة رابتني، عندما ورقت هذه الورقة شفت وضعها مو طبيعي. يقول تعجبت، شنو في هذه الورقة؟ لمستها ودققت فيها فوجدت أنها ورقة قد جمع بعضها مع البعض بشيء، يعني ورقتين وضع بينهما صمغ وألصق بعضها ببعض. يقول أنا تعجبت في الإنجيل، لماذا هذه القضية؟ ساقني الفضول ففتحت هذه الورقة فوجدت في ذلك إنه سيأتي في آخر الزمان نبي. صفات هذا النبي، شنو هي صفات هذا النبي؟ ونحن الآن في أجواء مبعث النبي صلى الله عليه وآله، لاحظوا هذه الأوصاف، بعضها أوصاف مادية معرفة للنبي ومشيرة إلى هذا النبي، وبعضها أوصاف معنوية ليس بالطويل ولا بالقصير. كان معتدل القامة صلوات الله وسلامه عليه، على كتفه خاتم النبوة، لا يقبل الصدقة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يقبل الصدقة. لاحظوا هذه صفات معينة، ولكن تعالوا إلى الناحية الأخلاقية، شوف أن الكتب المتقدمة تسلط الضوء على الناحية الأخلاقية في هذا النبي. يركب الحمار، الكبار لم يكونوا يركبون الحمار في ذلك الوقت لأنها وسيلة مبتذلة، مثل الآن أكو بعض الأنواع من السيارات لا يركبها الكبار، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ من حيث القمة الأخلاقية أنه لا يهتم بهذه الأشياء، يركب الحمار ويحلب الشاة. كانت هنالك شاة في دار رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي لم يكن يكلف الخادم أو يكلف زوجته أن تحلب الشاة دائما، وإنما بنفسه مباركة كان يذهب ويحلب الشاة ويلبس القميص مرقوعا. أكو هنالك رجل مستعد أن يلبس قميص مرقع قد شقق في عدة أماكن ورقعه بالخيط؟ ولكن النبي صلى الله عليه وآله وهو أعظم شخصية في هذا الوجود، قمة هذا الوجود الأنبياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وقمة هذه القمة شخص رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، ولكنه يلبس القميص مرقوعا من ولد إسماعيل، واسمه أحمد. يقول سهل: كنت أطالع التوراة. إلى الآن في التوراة إن تراجعوا في الإنجيل يوجد اسم النبي صلى الله عليه وآله في الأناجيل باسم فارقليطة. فارقليطة بلغتهم يعني أحمد. يقول: دخل علي عمي وأنا أقرأ هذه الورقة، جاء وأخذ مني الإنجيل غاضبا وأخذ يضربني ويقول لي: لماذا تقرأ هذه الورقة؟ قلت: إن فيها صفة نبي آخر الزمان. قال: إنه لم يأت بعد، كل الأوصاف تنطبق على هذا النبي، ولكن الكبر والحسد وما أشبه ذلك يمنعهم من الاعتراف بالحق. هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح مكة. فتح مكة يعني ذروة قوة النبي صلى الله عليه وآله من الناحية الظاهرية. هذه العاصمة اللي حاربت النبي صلى الله عليه وآله طويلا الآن وقعت بيد النبي. الآن النبي هو الحاكم المطلق ويتمكن أن يعمل كل شيء. حقيقة الأخلاق عند الفرد تظهر في مواقع القدرة، عندما تأتي بيده القدرة بأي نوع من أنواع القدرة. كان هنالك أربعة المسلمون كانوا يبحثون عنهم في كل مكان ليقتلوهم، لأن هواية أذوا هؤلاء من الجنات. تقريبا 20 عام حاربوا هذا الدين وقتلوا وجيشوا الجيوش ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأرملوا النساء، وقتلوا الكثير من المسلمين. واحد من هؤلاء الأربعة عكرمة. النبي صلى الله عليه وآله دخل مكة، عكرمة فر، ذهب إلى البحر وركب البحر حتى يذهب إلى منطقة النائية. لاحظوا أخلاق النبي صلى الله عليه وآله. جاءت زوجته، امرأة كاتبين عنها أنها كانت مرأة عاقلة مدبرة، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت له: إن عكرمة فر إلى البحر ولا آمن عليه الهلكة، فإن شئت أن تؤمن أعطه الأمان. فقال النبي صلى الله عليه وآله: أن آمنته بأمان الله، هو في أمان الله وفي أمان رسول الله. المرأة جاءت إلى البحر ورأت أن البحر، أن الرجل ركب السفينة ويبتعد، فأخذت تلوح له وتناديه: يا عكرمة توقف. قال: ما الخبر؟ قالت له: هذه مرأة مشركة، جئتك من عند أكرم الخلق وأبر الخلق وأوفى الخلق. قال: من هو؟ قالت: إنه محمد. وقد أخذت لك الأمان. قال: أنت كلمتيه وأخذت الأمان؟ قالت: نعم. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. قبل أن يصل، لاحظوا هذه اللفتة النبي قال لأصحابه لا تشتموا أباه عندما يجي هذا عكرمة. من هو أبوه؟ أبوه هو ذلك الرجل الذي حارب النبي صلى الله عليه وآله، وكان من أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وآله، وقال فيه النبي إن هذا الرجل أعتى على الله من فرعون، لأنه فرعون عندما أدركه الغرق قال آمنت آمن، ولكن هذا الرجل عندما أدركه الموت قال واللات، أقسم باللات والعزى، هذا أعتى على الله من فرعون. ولكن النبي يقول لأصحابه إذا جاء عكرمة فلا تسبوا أباه، أبوه أبو جهل، عكرمة ابن أبو جهل، فإن سب الميت يؤذي الحي. جاء عكرمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقام إليه النبي صلى الله عليه وآله واعتنقه. لاحظوا هذه الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال له أنت آمن يا عكرمة. عكرمة رأى هذه الأخلاق، هذه مو أخلاق الملوك، مو أخلاق الجبابرة، هذه أخلاق الأنبياء، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال يا رسول الله والله إنك لأوفى الخلق وأكرم الخلق وأبر الخلق، وإني مطأطئ الرأس خجلا منك وحياء. 20 عام عدو النبي اللدود، عدو الله، فاستغفر لي الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله اللهم اغفر لعكرمة. ثم قال عكرمة يا رسول الله دلني على أفضل عمل أعمله. شنو أفضل عمل الآن أكفر عن ماضي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله جاهد في سبيل الله، هذا أفضل عمل يعمله المرء في حياته. ذهب عكرمة يقول هو كل ما كان قد أنفقته في الشرك ضد النبي أنفقت ضعفه لأجل النبي. يعني إذا دفعت في فلان معركة كذا مقدار 10، دفعت لأجل النبي صلى الله عليه وآله 20، واشترك في الغزوات وقاتل وقاتل حتى قتل في إحدى المعارك في سبيل الله. هذه صفحة من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله التي قال الله العظيم فيها وإنك لعلى خلق عظيم. صفية بنت حيي ابن أخطب، امرأة أبوها يهودي، أبوها يهودي، النبي صلى الله عليه وآله اعتقها وتزوجها في قضية مفصلة. 2 من زوجات النبي صلى الله عليه وآله كانتا تؤذيان هذه المرأة اللتان قال الله عنهما في سورة التحريم وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. المرأتان كانت تؤذيان هذه المرأة وتعيرانها وتقولان لهذه المرأة يا بنت اليهودية، يا بنت اليهودية، لأن أمها يهودية أبوها يهودي. المرأة في يوم من الأيام جاءت إلى رسول الله صفية وهي تشكو ما تفعل به هاتان المرأتان. شوفوا معالجة النبي للموقف صلى الله عليه وآله. حقيقة هذه الأخلاق إذا كنا نعملها في عوائلنا، إذا في هذه المناسبة نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله. حقيقة الحياة العائلية كانت على أفضل ما يكون في كل بيت. قال النبي لها: إذا قالتا لك يا بنت اليهودية فقولي إن أبي هارون، لأن هي المرأة تنتمي إلى هارون، إن أبي هارون وصي نبي الله، وعمي موسى كليم الله، وزوجي محمد رسول الله، أفلا يكفيكما ذلك؟ المرأتان قالتا تلك الكلمة يا ابنة اليهودية، فقالت صفية هذه الكلمات فسكتتا وانتهت القضية. في هذه الأيام ونحن نعيش ذكرى مبعث النبي صلى الله عليه وآله، ينبغي أولا على المؤمنين أيدهم الله أن يهتموا بهذه المناسبة. إذا واحد يتمكن، الآباء والأمهات إذا يتمكنون يأخذون بعض الكتب حول نبي الله، حول الرسول صلى الله عليه وآله، ويعطوها لأولادهم. الآباء والأمهات إذا يتمكنون يتحدثون حول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله مع أولادهم وبناتهم. إذا يمكن في هذه المناسبة لمن يتمكن يعطي بعض الهدايا لأولاده وبناته، مو من ناحية القيمة المادية، وإنما من ناحية إحياء هذه الذكرى في نفوس هذه الأجيال. وقبل كل ذلك ومع كل ذلك وبعد كل ذلك، نصمم على أن نتعلم من رسول الله هذا الخلق العظيم الذي قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين، وأن يجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.